ولحكمة التدرج في أخذ الأحكام حصلت، وهذا كثير يعني حصل يحصل كثيرا في إيش؟ في بيان الأحكام وتنزلها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثير من الأحكام إنما نزلت بسبب وقائع أو يعني مرتبطة بوقائع وحوادث وتحصل، وسؤال يرد من الصحابة فيأتيك الحكم على طريق جواب عن سؤال أو بيان لحال فعل من الأفعال ونحو ذلك. فهذا الصحابي ما كان من الذين يلازمون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان بعيدا عن المدينة أو كان يأتيها أو في أطرافها، وسمع بعض ما سمع وأن الصلاة واجبة، وبقدر معرفته يعني أخذ يصلي فأتى المسجد وصلى. فلما صلى رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون تعليمه بهذا السبب، وتعليم الصحابة عن طريقه وتعليمنا نحن عن ما جاء بهذه الطريق. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة غير كاملة أو غير يعني مستوفية لأركانها وشروطها علمه. فهذا الرجل قالوا إنه خلاد ابن رافع، خلاد ابن رافع كذا نسبه أو بينه ابن أبي شيبة في المصنف أحد الصحابة رضي الله عنه. قوله فصلى، جاء هذا جاء خلاد رضي الله عنه فصلى. يقول النسائي، زاد النسائي في الحديث، شوف اسمع، نحن قلنا هذا الحديث الذي سمعناه رواية البخاري ومسلم والإمام أحمد، وفي رواية لمسلم زيادة إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، فيه أيضا زيادات في روايات أخرى صحيحة. هنا الشيخ يقول ثم جاء، نعم، زاد النسائي حديث أبي هريرة يقول دخل رجل فصلى ثم جاء فسلم. النسائي يقول دخل رجل فصلى، زاد النسائي فصلى ركعتين، صلى ركعتين. إذن في زيادة النسائي فيه إشارة بأنه صلى صلاة نافلة، صلى نفلة، إذن دخل المسجد. هذه الصلاة التي صلىها نافلة في المسجد، إما أنها نافلة تطوع مطلق، وإما أنها تحية المسجد، إذا فهي صلاة نافلة لأنه قال صلى ركعتين، وصلاة صلى ركعتين والصحابة ورسول الله صلى الله عليه وسلم موجودون في المسجد، إذا لم يصلي معهم، إذا فليست فريضة، لو كانت الفريضة صلىها مع رسول صلى الله عليه وسلم. نعم احتمال أن يكون جاء متأخرا وصلى هذه الفريضة، لكن الأقوى الاحتمال الأقوى أنها نفلا وهي تحية المسجد مثلا. يقول قال الحافظ والأقرب الحافظ ابن حجر أنها تحية المسجد. قوله في الحديث في هذا الذي معنا ثم جاء فسلم، حديث أبي هريرة يقول الذي رواه البخاري ومسلم الإمام أحمد يقول صلى ثم جاء فسلم. زاد البخاري، البخاري زاد على الرواية المتفق عليها، زاد يعني جاءت في رواية البخاري بزيادة بسندها الصحيح بسند البخاري المعروف، نعم، فزاد البخاري فرد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جاء هذا الصحابي بعد أن صلى جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم فرد عليه الصلاة والسلام، يعني سلم عليه لم يرد عليه السلام، يعني لم يمنع من رد السلام عليه. بعض أهل العلم كابن المنير وهذا سيرده الشيخ يقول إن الرسول ما سلم عليه، لا، الرواية الصحيحة في البخاري فرد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي مسلم وكذا البخاري في الاستدان من رواية ابن نمير فقال وعليك السلام، وهذه الزيادة ترد ما قاله ابن المنير وغيره بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما سلم عليه، لا سلم عليه وثبت أنه رد عليه السلام. ابن المنير يقول ما سلم عليه ما بلغته هذه الزيادة، وأخذ منها دلالة وقال لم يسلم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم لبيان يعني من باب التأديب، وأنه كان عليه أن يتعلم واجبات الصلاة ونحو ذلك، أخذ من هذا، لكنه لم تبلغه الرواية التي فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، وهذا هو الأولى وهو الأليق وهو المتوقع منه عليه الصلاة والسلام ألا يجبه أحدا من صحابته بسبب يعني شيء لم يتعمد التقصير فيه، وإنما هو في مجال التعليم وهو رؤوف رحيم بأمته صلى الله عليه وسلم. نعم، لكن قوله، نعم قوله عليه الصلاة والسلام فإنك لم تصلي، لما جاء فسلم عليه ورد عليه السلام وقال له عليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي، كيف يقول له صلي فإنك لم تصلي وهو قد صلى، وهذا هو قد صلى، جاء وصلى ركعتين، فقال له لم تصلي، ما قال له صلاتك غير صحيحة، إنما قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، يعني ما أتيت به من صورة الصلاة ليس بصحيح. وهذا فيه دليل قوي على معنى يعني تفسير الجمهور لمسألة النفي، سواء في الصلاة في أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة إلا بطهور، ولا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ونحو ذلك. النصوص التي فيها نفي الأفعال الشرعية، الجمهور من أهل العلم يقولون النفي فيها لنفي الصحة، وهذا يدل على أن ما نفى الفعل بسببه يكون شرط في الصلاة في في في العبادة، في الصلاة أو في النكاح أو في الصلاة الحديثة. فقوله لا صلاة إلا بطهور دليل على أن الطهور شرط في صحة الصلاة، لا عمل إلا بنية، النية شرط في العبادات، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، أن النكاح لا يصح شرعا إلا بولي. بعض أهل العلم فسره قال لا نكاح يعني مثلا له تأويل فيه، لا صلاة يعني كاملة أو فاضلة أو كذا. لا، الصحيح أن نفي الشيء الموجود لأنه صلى وقال له لم تصلي، فورسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لا يمكن أن يتخيل منه الكذب، لأنه ينفي شيئا قد وقع وهو يريد نفيه فعلا، هذا غير مستحيل منه صلى الله عليه وسلم، لأنه خلاف الواقع. إذن فلا بد من حمل كلامه على معنى صحيح، وهو ماذا؟ صلاتك هذه التي صليتها لم تقع كما يجب شرعا، إذن فكأنها ما وجدت، فالنفي لنفي الصحة. فارجع فصل. نعم. نعم، بعض أهل العلم يقولون في هذه الصيغة يكون النفي يعني لنفي كمال العبادة وليس لنفي، يحملهم يقول لأدلة أخرى، يقولون لأدلة أخرى. نعم، لهم أدلة أخرى، وفيه كلام طويل في علم الأصول. لا، الصحيح أنه أن نفي الشيء الموجود نفي لصحته من العبادات والمعاملات ونحوها. لماذا؟ لأن الشيء الموجود إذا نفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو موجود، فإما أن نقول نفى شيئا موجودا وهذا خلاف الواقع، وخلاف الواقع يعتبر كذب وهو محال على الرسول صلى الله عليه وسلم فيه، وإما أن نحمله على محمل صحيح، وعندئذ يأتي الاحتمال. فهم يقولون المحمل احتمال أنه نفي الكمال، نفي الكمال لوجود أدلة أخرى. والجمهور يقولون لا، الاحتمال الصحيح الذي يحمل عليه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الحال هو نفي الصحة، لأن نفي الصحة أقرب إلى نفي الحقيقة. فالشيء الذي ليس بصحيح يعني غير معتبر، كأنه لم يوجد، وإذا نفيته يعتبر كلامك قريب من الحقيقة اللي هي نفي الوجود. فمن صلى صلاة غير مستكملة الشروط أو الأركان، فهذه الصلاة في صورتها موجودة، لكن في حقيقتها الشرعية باطلة غير موجودة. يصح أن يقول فلان هذا الذي صلى أمامك ركعتان أو أربع ركعات ولم يقم أركانها وواجباتها، تستطيع تصح يصح منك لغة وشرعا أن تقول فلان لم يصلي هذه الصلاة لأنه لم يأتي بأركانها فصلاته باطلة. إذن فقوله عليه الصلاة والسلام لهذا الصحابي صلي فإنك لم تصلي، قال عياض فيه أن يعني نفي للصحة. يقول الشيء القاضي عياض فيه أن أفعال الجاهل في العبادة على غير علم لا تجزي، وهذا مبني على أن المراد بالنفي نفي الإجزاء وهو الظاهر وهو الصحيح. ولهذا ينبغي لنا نحن المسلمين أن نتثبت ونتبين ونحرص على أن نتعلم في عباداتنا من صلاة وصوم وحج وهو مقبل علينا ونحن في أشهر الحج وفي زكاة ونحوها، أن نتعلم أحكامها قبل أن نفعلها. نتعلم حكم الشيء الذي نريد أن نفعله. من تجب عليه زكاة؟ من عنده مال؟ من لديه مال؟ قبل أن يخرج زكاة أو يتصرف وكذا يسأل أهل العلم ويقول يا جناس أنا عندي مال مقداره كذا، أريد ما الذي يجب فيه، هل يجب فيه الزكاة أو لا، وما الذي يجب فيه من الزكاة، ولمن أخرج الزكاة. يعني ليس بالضرورة أن يتعلم كل العلم، ولا هذا محال على أو بعيد جدا على الناس، يتعذر على الناس. لكن من وجب عليه شيء أو ظن أنه يجب في صدد شيء فينبغي أن يتعلمه. الصلاة التي هي واجبة على الجميع بمجرد ما يبلغ سن التكليف يجب عليه أن يتعلم كيف يصلي، كيف يصلي يعني، ما هي شروط الصلاة وما هي كيفيتها وما هي أركانها وواجباتها إلى آخره، حتى إذا صلى تكون صلاته صحيحة. وهذا الدليل، هذا من أدلتي أن هذا الصحابي رضي الله عنه مجتهد يعني في حدود إمكانه وفي أطراف المدينة، وبلغه شيء عن الصلاة وأن الصلاة واجبة فصلى حسب معرفته، لكنه خالف بعض الأركان والشروط والشروط والواجبات، فقال له عليه الصلاة والسلام: فعلك هذا الذي فعلته لا يجزئك، عليك أن تفعل كذا كذا كذا كذا إلى آخر تتعلمه. ومن هنا ربما أن هذا الصحابي ما كان يعرف أنه لا بد أن يتعلم كل واجبات الصلاة وأركانها، فأخذ ما عنده وصل به. فلما علمه الرسول صلى الله عليه وسلم وبلغ ذلك الصحابة وكان عنده منهم من عنده ونقلوه لنا، هم علموا من ذلك أنه يجب على كل مكلف أن يتعلم ما يخصه من عبادته، ونحن علمنا عن طريقهم أنه كذلك. فمن فعلى يعني من كل مكلف إذا كان بصدد عبادة لا بد أن يتعلمها، يتعلم أحكامها قبل أن يفعلها، لأنه يعني إذا فعل شيئا من غير معرفة ويظن أنه عبادة فيعني هذا في الحقيقة هو ضلال، الله سبحانه وتعالى سماه ضلال. والنصارى عندما اجتهدوا اجتهادات واخترعوا عبادات لم يتعلموها وتعبدوا الله على ضلالة فسماهم الله سبحانه وتعالى ضالين. وكذلك كل من لم يحرص على معرفة عبادته ويعبد يعني يفعل شيئا ويقول هذا أنا أعبد الله، تعبد الله بماذا؟ تعبده بما شرع أو تعبده من عندك؟ شروط العبادة، صحة العبادة شرطان أساسيان: الإخلاص والمتابعة. الإخلاص والمتابعة، إخلاص تعبد وتقول أنا مخلص لله سبحانه وتعالى إلى آخره، ولكن على جهل ما صح، وتعلم أشياء من الأحكام إلى آخره، ولكن تدخل فيها يعني أغراضك الشخصية الدنيوية أو من أجل فلان أو يمدحك الناس أو كذا إلى آخره، أو تشرك أنسأل الله سبحانه وتعالى السلامة لكل مسلم من الشرك مع الله شيئا في عبادتك، فلا لا تصح الصلاة أو العبادة، يشترط لها شرطان: الإخلاص والمتابعة. فهذه معنى المتابعة يعني الأخذ بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقله أهل العلم الأثبات. وينبغي للمسلم أن يحرص ويتخير من الناس من يتعلم عنه ويأخذ عنه أحكام دينه. فإذا كنت بصدد معرفة الصلاة فاسأل من تظن أنه من أهل العلم ليبين لك ما تجهله من الصلاة. في الحج كذلك، ونحن الآن أريد أن أذكر بشيء، نحن الآن بصدد الحج وفي أشهر الحج يكثر كثيرا التساهل من الناس في مسألة في مسائل الحج. بعض الناس يأتي، كثير من الناس يعني الحجاج يأتون من مختلف أقطار الدنيا من أقطار بعيدة، والنية إن شاء الله صالحة، وما حمله وحفزه على ترك دياره وأهله والسفر وتحمل مشاق السفر والإنفاق في ذلك إلا يعني تلبية لأداء هذا الواجب وهذا الركن من أركان الإسلام، ولكنه يقصر في تعلم أحكامه ويتساهل في سؤال من يعني أي واحد يسأله، وأي رفقة فيما بينهم كل يعطي من عنده ويتجادلون وكل يخبر الثاني بما لا يعلمه أو يقول شيئا وهو لا يحققه. ولهذا يقع الخطأ في مناسك الحج، يقعون في أخطاء في أركان الحج في واجبات الحج في محظورات الإحرام إلى آخره. ينبغي للمسلم أن يتعلم، والحمد لله الدين يسر، ما هناك أشياء يعني ألغاز وأحاجي وشيء. الرجل الإنسان العاقل إذا أخذ جزئية من أمور دينه وأراد معرفتها يستطيع أن يستوعبها. والحج، خذ الحج ولا نريد أن ندخل فيه كثيرا، لكن الحج أركان وواجبات ومحظورات وفيه مندوبات. أركانه معروفة أربعة، وواجباته معروفة عند كثير من العلم سبعة، ومحظوراته عدها بعضهم ووصلها إلى تسعة. هذه احصرها، وإذا استطعت أن تجتنب هذه المحظورات وتفعل تلك الواجبات والأركان صح حجك، صح حجك. بعد ذلك المندوبات والسنن وهذه إن أتيت بها فالحمد لله وهذا زيادة وينبغي لك أن تستكثر منها، وإن خللت بشيء منها التي فيها تفاصيل فلا إشكال، لكن خذ. الإنسان العاقل يأخذ ما يستطيع، وما الذي يعني يأخذ في حدود استطاعته، وما دام في حدود استطاعته يأخذ الأهم فالأهم. فإذا أردت أن تتعلم تعلم الواجبات وتعلم الممنوعات لتجتنب الممنوع وتأتي بالواجب. وما زاد على ذلك إن كان عندك قدرة واستطاعة يعني للاستزادة فخذ وتعلم وطبق عملا، وإن رأيت أنك يعني اختلط عليك الأمر فاقتصر على الواجبات وترك المحظورات كما فعل بعض الصحابة الذي جاء وسأل يا رسول الله ماذا أصنع في الإسلام كذا، قال له تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتصوم رمضان وتحج بيت الله الحرام إن استطعت إليه، يعني إلى آخر كما ورد أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقال والله يا رسول الله لا أزيد ولا أنقص، لا أزيد ولا أنقص، يعني سيلتزم بما قاله من هذه الأركان ولا ينقص منها ولا يزيد عليها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق أو أفلح إن صدق، أفلح إن صدق، عليك بتعلم الواجبات. هنا هذا الحديث يدلنا على أن فعل العبادة على جهل لا تصح، فعل العبادة يعني تأتي بالعبادة وأنت جاهل بشروطها لا يصح منك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهذا الصحابي ارجع فصلي فإنك لم تصلي. نعم بعضهم قال كما يعني أنه نفي للكمال وليس نفي للصحة، ومن شبههم أنه عليه الصلاة والسلام لم يأمره بالإعادة بإعادة تلك الصلاة التي صلاها، وهذا غير صحيح، لأنه في الأخير لما كرر مرارا ذهب وعاد وذهب وعاد رجع وقال له إذا أردت أن تصلي فافعل كذا كذا يعني وعلمه. هذا فيه تعليم بمعنى أنك خذ هذه التي علمتك إياها وصلي صلاتك التي سبق أن صليتها، ففيه يعني أمر بالإعادة ضمنا. احتج من قال إنه لنفي الكمال بما وقع في بعض روايات الحديث عند أبي داود من حديث رفاعة بلفظ فإذا انتقصت منها شيئا انتقصت من صلاتك، هذه رواية وردت انتقصت من صلاتك، يقولون فالناقص يعني شيء موجود لكنه غير كامل، ومدام غير كامل إذا موجود معترف أو معتبر. فقالوا والنقص لا يستلزم الفساد وإلا لزم في ترك المندوبات لأنها تنقص من الصلاة. هذا الاستدلال ليس بالقوي، لأن النقص إما يكون نقص في واجب أو نقص في مندوب في غير الواجب، فالنقص في الواجب إيش يبطله يمنعه، النقص في الواجب لا يعتبر أتى به على وجهه، وإلا فمن عليه دين لشخص 100,000 أو 1,000 ريال أو كذا، وهذا الشخص ملزم يعني حريص على أخذ حقه كاملا، فأتى له بالنصف أو بالثلث أو بالربع، نقص أو لم ينقص؟ هل نقول أنه أدى ما عليه كاملا أو هل نقول أنه أدى ما عليه؟ لا، ما أدى عليه، بقي. وبذا كان قد بقي عليه شيء من الواجب إذن بقي في ذمته شيء من الواجب، وهذا والعبادة لا تتجزأ، العبادة الواجبة تعتبر يعني شيئا كاملا، فإذا نقص جزءا من الواجب فقد فكأنه ترك الواجب كله. فقولهم إنه نقص حتى على التسليم بهذه الرواية، وأنه إذا انتقصت منها انتقص شيء من صلاتك، نعم انتقص، وهذا النقص يلزم منه الفساد، هذا النقص يلزم منه الفساد لأنه نقص في واجب. نعم قوله في الحديث ثلاثا يعني كرره عاد ثلاثا، يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم عليه فيقول له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، في رواية للبخاري فقال في الثالثة أو في التي بعدها، وفي أخرى له يعني للبخاري رواية أخرى فقال في الثانية أو في الثالثة، وفي رواية الكتاب ورواية الكتاب أرجح. ما هي رواية الكتاب؟ ثلاثا ثلاثا أرجح. لماذا؟ لأن من سنته عليه الصلاة والسلام في التكرار أن يكون ثلاثة، فهي أرجح لهذا المعنى، وإلا الروايات الأخرى من حيث سندها صحيحة فلا بد من ترجيح، فنرجح الرواية التي يعني علمه فيها في الثالثة رده مرتين وفي الثالثة علمه هذا، يرجح أو ترجح هذه الرواية، لأن من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن عادته المعروفة أنه إذا كرر الكلام كرره ثلاثا، إذا كرر السؤال كرره إذا كذا، يعني المعروف عنه صلى الله عليه وسلم ذلك، يكتفي بهذا في التعليم وفي الإبلاغ وفي الإسماع. نعم قوله إذا قمت إلى الصلاة فكبر، نحن لابد أن نشرح هذا الحديث كله كما شرحه الشيخ، لأنه هو فيه مجموع الواجبات وإن كانت قد مضت معنا بعض الأركان. إذا قمت إلى الصلاة فكبر، في رواية للبخاري إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. لاحظ هذه زيادة عما في رواية البخاري ومسلم المتفق عليها، فيه زيادة صحيحة عند البخاري وزيادة معتبرة وهي فرض في الصلاة. إذا قمت إلى الصلاة، ولهذا أخذوا منها فرضية الإيش؟ الوضوء وفرضية قراءة استقبال القبلة. إذا قمت، طبعا فرضية استقبال القبلة من هذا الحديث ومن الآيات ومن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك إسباغ الوضوء من أحاديث أخرى. إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، وهي في مسلم أيضا كما قال المصنف، في رواية للبخاري أيضا والترمذي وأبي داود، فتوضأ كما أمرك الله. أين أمر الله في هذا؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، الآية. توضأ كما أمرك الله ثم تشهد وأقم، هذه زيادة في الرواية، ثم تشهد وأقم. والمراد بقوله ثم تشهد أي تشهد؟ ها؟ أيوة، يقول ثم تشهد الأمر بالشهادتين عقيب الوضوء لا التشهد في الصلاة، لأنه لا إلى الآن ما دخل في الصلاة، يتوضأ ثم يتشهد. إذا أمره بالتشهد يعني بذكر شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس التشهد في الصلاة. نعم، كذا قال ابن رسلان وهو الظاهر من السياق، لأنه جعله مرتبا على الوضوء، توضأ ثم تشهد، ورتب عليه الإقامة والتكبير. والإقامة والتكبير إنما تكون قبل الصلاة، الإقامة قبل الصلاة والتكبير في أولها، وليس عند التشهد الذي هو التشهد الأول أو الأخير. قال والمراد بقوله وأقم الأمر بالإقامة، وفي رواية للنسائي وأبي داود، ثم يكبر ويحمد الله ويثني عليه، يكبر ويحمد الله ويثني عليه، إلا أنه قال النسائي يمجده، وهذا فيه إشارة إلى دعاء الاستفتاح، إلى دعاء الاستفتاح مكان يثني عليه. ثم ساق أبو داود في هذه الرواية الأمر بتكبير الانتقال في جميع الأركان والتسميع، يعني قول سمع الله لمن حمده، وهو يدل على وجوبه، يعني التكبير للانتقال وقول سمع الله لمن حمده ورد في حديث المسيء صلاته، لأن رسول صلى الله عليه وسلم علمه إياه وقال له تفعل ذلك، إذن دل هذا على وجوبه على قاعدة الجمهور، وأنه ما ذكره عليه الصلاة والسلام له إلا لأنه واجب. نعم، وظاهر قوله فكبر في رواية حديث الباب وجوب تكبيرة الافتتاح، وقد تقدم الكلام عليها ولا شك، يعني لا خلاف يذكر بين أهل العلم في أن تكبيرة الافتتاح فرض في الصلاة، إنما الخلاف في تكبيرات الانتقال. ثم قوله في الحديث ثم اقرأ ما تيسر ما معك من القرآن، في رواية لأبي داود والنسائي من حديث رفاعة، فإن كان معك قرآن فاقرأ وإلا فاحمد الله تعالى وكبره وهلله، وفي رواية لأبي داود من حديث رفاعة، ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله. لاحظ كل زيادة لها معنى، كل زيادة في الرواية، كل رواية صحيحة لها معنى. فهنا قوله ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، هذا يعني ما معك من القرآن تقرأ منه ما تيسر، وهذا تفسير لقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من. لكن في الزيادة الأخرى فإن كان معك قرآن فاقرأ وإلا، طيب ما معه قرآن؟ فاحمد الله تعالى وكبره وهلله، إذن فيه مشروعية أن من لم يحسن القراءة فيحمد الله ويكبره ويهلله، فهذا مشروع. لكنه هل يكتفي بهذا؟ لا، ما دام لم يستطع، لم يتعلم القرآن، يحمد الله ويكبره ويهلله، ولكن يجب عليه أن يسعى ليتعلم ولو الفاتحة، ولو الفاتحة. وفي رواية لأبي داود من حديث رفاعة، ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله. هذه الزيادة التي وهي زيادة صحيحة في أبي داود فيها دليل على وجوب القراءة شيء من القرآن مع الفاتحة، أنه قال ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله، وهو تفسير لقوله ما تيسر معك من القرآن. إذن لابد من قراءة شيء من القرآن، متى؟ فين؟ أين؟ في الركعة الأولى والثانية، ركعة الأولى والثانية. ولأحمد ثم اقرأ بأم القرآن ثم اقرأ بما شئت. يقول الشيخ وقد تمسك بحديث الباب من لم يوجب قراءة الفاتحة في الصلاة، بحديث الباب، وأجيب عنه بهذه الروايات المصرحة بأم القرآن، وتقدم البحث في هذا. اقترح الشيخ نحن الآن نقف عند هذا الجزء من الحديث لنترك مجالا لمن يريد أن يسأل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يهدينا سبل السلام، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. المطر هو من أطهر المياه، أصل الماء الذي يعني أصله ماء المطر أحد أنواع المياه الطاهرة، يعني إما ماء المطر وإما ماء الأنهار وإما مياه الآبار، فيعني يتوضأ به. نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعرض للمطر في أوله عندما ينزل ليبل لثيابه، ويقول إنه حديث عهد بربي، بل هو أطهر. نعم، أتيت بعمرة في شعبان ولم أعمل عمرة، هل أعمل عمرة بعد الحج؟ ويريد الحج، يريد الحج، يريد الحج، اللي يعتمر بعد الحج ولا لا؟ الآن إذا اعتمر هو أتى بعمرة في شعبان، ها؟ تكفيه عمرته هذه عن عمرة الإسلام، وإذا أراد أن يعني يحج يحج مفردا، فإن أراد أن يأتي بعمرة بعد الحج أيضا لا مانع، لا مانع، ولا يكون بذلك متمتعا، هو كأنه لا يريد أن يلتزم بمسألة الهدي وما يتعلق به. نعم، يحج مفردا، وإذا أراد أن يأتي بعمرة بعد الحج يأتي بعمرة ولا يلزمه هدي. نعم، هل يجوز للمأموم أن يتأخر برفع رأسه بعد أن يرفع الإمام من السجود مقدار 3 تسبيحات يتأخر عن الإمام؟ ولماذا؟ يعني ولماذا؟ هو يجوز للمأموم، بل يجب على المأموم أن يتأخر عن الإمام مقدار الوقت الزمن الذي يقضيه في الفاصل بين الركن والركن الذي يليه. يعني فإذا رفع من السجود إلى الجلسة بين السجدتين، هذه يعني ما بين أن يرفع رأسه إلى أن يجلس، هذا للمأموم بل يجب عليه، لأنه ليس له أن يكون معه في الرفع. بل إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كبر فكبروا، إذا قرأ فانصتوا، وإذا ركع فاركعوا، فرتب الركوع، وإذا ركع فاركعوا، رتب ركوع المأموم يعني بالفاء اللي بعد ركوع الإمام، إذا انتهى يعني وصل إلى الركوع وصار راكعا فاركع، ولا تبدأ بالركوع معه، إذا تساويه، فالأولى ألا تساويه ولا تسبقه، لكن لا يتأخر كثيرا بعد أن يرفع الإمام أو بعد أن يركع الإمام، حتى يخشى عليه أن يعني إذا دخل الإمام في ذكر الركن الثاني، لا يعني لا يتأخر حتى يدخل الإمام في ذكر الركن الثاني، يرفع من سجوده، فهذا المأموم يبقى ساجدا حتى يدخل الإمام في الدعاء رب اغفر لي أو رب اغفر لي وارحمني وكذا إلى آخره، لا يتأخر بمقدار ما أن الإمام يرفع رأسه ويجلس. نعم، يقول السائل سافر على سيارة، هل أقصر أو أتم الصلاة؟ ما هو الأفضل؟ وهل العبرة بالسفر أو بالمشقة؟ القصر والفطر ورخص السفر العبرة فيها بالسفر وليس بالمشقة، لأن المشقة هي وإن كانت يعني مسببة يعني تابعة للسفر، أن السفر يسبب المشقة، لكن المشقة أمر يعني يختلف باختلاف الناس، بعض الناس يسافر أسفارا طويلة ولا تلحقه مشقة، وبعضهم بمجرد السفر يعني ما يسمى سفرا تلحقه مشقة. لهذا القاعدة الشرعية المتفق عليها بين أهل العلم أن العلة في رخص السفر هي السفر وليس المشقة تابعة، المشقة هي الحكمة التي جعلت الشارع يجعل السفر إلا، فإذا سافرت سفرا مما تحدد عند أهل العلم أنه يسمى سفر يجوز فيه القصر والجمع والفطر، فإن شئت فأفطر في سفرك وإن شئت فصم، سواء كان عليك مشقة في السفر أو لا تكون عليك مشقة. وبعض أهل العلم يرجح الفطر، بعض أهل العلم يرجح ويفضل الفطر في السفر، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وبعضهم يقول إذا كان قادرا على الصوم فليصم، على أي حال هو جائز له، إذا صام فهو جائز وإذا أفطر فهو جائز، لكن أيهما أفضل؟ أيهما أفضل؟ كثير من أهل العلم فضل أن الفطر، فضل أن يفطر في السفر. ليش؟ للامتثال، امتثال بعمل الرخصة. وبعضهم قال يعني الأخذ بالعزيمة لأنه لا يدري يكمل أو يرجع أو نحو ذلك. نعم. وسأل عن القصر. وكذلك القصر أفضل، بل بعض أهل العلم أوجبه، بعض أهل العلم أوجبه، لكن الصحيح أنه رخصة. سفر ما يسمى سفرا شرعيا، يعني ليس كل سفر. السفر قال أهل العلم حددوه، فيه خلاف بين أهل العلم في تحديده، لكن يعني حددوه بمسافة يعني أربعة برد، مسافة أربعة برد، والبريد كم؟ ها؟ أيوة، في حدود 80 كيلو فصاعدة. أما ما دون ذلك ففيه كلام لأهل العلم، وقالوا له ما دون ذلك كل ما يسمى سفرا فهو يعني مبيح للفطر والقصر. لكن الأحوط للمسلم، وهذا ما قلناه بالأمس، أنه ما دام شيء فيه خلاف بين أن تأخذ بواجب وتخرج من العهدة، عهدة الواجب، وبين أن تأتي على شيء مختلف فيه، فالأئمة الثلاثة يقولون أربعة برد. فما دام كذلك، وبعضهم يقول يجوز دونهم، فما دام الأمر كذلك فلا تكسر ولا تفطر إلا إذا تجاوزت هذه المدة. نعم. يجوز للحائض والنفساء والجنب قراءة القرآن من المصحف؟ لا، من المصحف لا، لا تمس المصحف إلا لضرورة يعني يخشى عليها أن يعني تنسى ما حفظت أو كذا، قال بعض أهل العلم أنها لضرورة. لا، ها؟ إلا يعني إذا كان لضرورة وبحائل فلا بأس يعني. لا بأس. إيه، نعم نعم.